الطب، سواء كان انتشاء دون ارتفاع في الهوت اس تي، سواء كان انتشاء مع ارتفاع في الهوت اس تي. اذا عوامل متعلقه مباشره بالعضله القلبيه، مثل شو؟ كل المتلازمات الاكليه الحاده. في عندي لا ممكن تكون سميه دوائيه نتيجه المريض عم ياخذ جرعات مثلا كيماويه من اجل العلاج ورمي، اخذ جرعات كيماويه صار في عندي سميه في العضله القلبيه وصار في قصور قلب حاد، او ادويه اخرى مريض عم ياخذ، مريض قصور قلب مراحل متقدمه صار ياخذ مضادات التهاب الاستروئيديه او استروئيدات ايضا ممكن تسبب عنده انكسار معوضه. ممكن يكون لا يعني على مستوى العضله القلبيه، هلا بالنسبه لمضادات التهاب الاستروئيدات هي ما لها تاثير مباشر على العضله القلبيه، هي بتعمل احتباس سوائل وشوارد فبتعمل انكسار المعضله. من الاليات الاخرى التي لها تاثير مباشر على العضله القلبيه هو الالتهاب، قد يحدث التهاب في العضله القلبيه فيؤدي الى حدوث اما انكسار معوضه عن المريض لديه سوابق قصور قلب، او قد يكون يتظاهر لاول مره بشكل قصور قلب، او تكون العمل مؤدي الى ظهور قصور القلب الحاد او انكسار معوض قصور قلب مزمن مرتبط بالصمامات. مريض مثلا كان انكسار معوضه معروف انه عنده قصور صمامه لسبب او لاخر، صار في عندي فرط عبء حجمي اضافي او فرط عبء ضغطي اضافي سبب شو انكسار معوضه ودخل في قصور قلب حاد. مثل المريض عنده مثلا تضيق في الصمام الابهري، تضيق في الصمام الابهري انا في عندي مقاومه، في عندي مدروج ضغط بين البطين الايسر وبين الابهر، فممكن اذا زدت العبء الحجمي يكون في عندي انا في قساوه في البطين، البطين ما بتحمل كثير حجم بسبب شو نقص المطاوعه، فاذا صار في لسبب او لاخر فرط حمل حجمي تسريب سوائل وريديه بشكل سريع ممكن يدخل المريض بوزمه رئه بصير في عندي انكسار معوضه. مريض عنده قصور في الصمام التاجي، قصور في الصمام التاجي عند بتعرفوا اثناء شو قصور التاجي بيعود الدم من البطين الى الاذين اثناء الانقباض، فاذا لسبب او لاخر ارتفع عندي الضغط الشرياني بشكل مفاجئ عند المريض شو بده يصير؟ بصير الدم اللي ينضخ وين؟ بيروح على الأذين، على الأذين بيروح نحو الطريق الأسهل. في عندي ارتفاع في الضغط، عنده طريقين قصور تاجي، في عندي ممرين لضخ الدم، واحد نحو الأبهر وواحد نحو الأذين. ارتفع الضغط داخل الأبهر بيروح نحو الأسهل، إذا بيزداد قصور التاجي وبيدخل المريض بوزمة رئة. إذا قد يكون لا عندي مريض عنده صمام صنعي مثلا، صمام صنعي ابهري او تاجي، صار في عندي مشكله على الصمام، صار في خسار على الصمام، صار في رد على الصمام، اذا صار في عندي اما انسداد او تضيق مفاجئ في الصمام او قصور مفاجئ في الصمام. اذا قد يكون على مستوى العضله القلبيه، قد يكون على مستوى الصمامات بحد ذاتها، قد يكون على مستوى آفي شاغل الحيز مثل الورم مخاطي في الأذيني أو خسرة في الأذيني، تدلت الخسرة سدت لي الصمام التاجي. شو بتعمل لي هون؟ بتعمل لي وزمة رئة مفاجئة وقصور قلب مفاجئ، بده تعطي نقص نتاج، بده يدخل المريض بحالة إذا كان في عندي مرور دم بكمية كافية ما راح يكون في نقص صدمي، بس بالمقابل شو بده يكون؟ بده يصير في وزمة رئة عند المريض. إذا كان سداد كامل بده يصير يدخل المريض بحالة صدمة ووزمة رئة. إذا إما على مستوى العضلي مثلا انكسار معوضة، انكسار معوضة أو بدء مباشر لقصور القلب الحاد، إما على مستوى العضلة القلبية أو على مستوى الصمامات أو بسبب حدوث اضطرابات النظم. اضطرابات النظم بحد ذاتها ممكن هي تكسر لي المعوضة، فإذا أنا عندي مريض عنده مستقر، وضعه مستقر، صار عنده رجفان أذيني سريع، تنكسر عنده المعوضة وبيدخل بقصور قلب حاد أو تسرع بطيني أو أي اضطراب نظم تسارعي قد يؤدي إلى كسر المعوضة، أو بالعكس متسارعي بطء النبض والحصارات تؤدي أيضا إلى انكسار معوضة عند مريض قصور قلب مستقر. إذا بدها تكون على مستوى العضلة القلبية، على مستوى الصمامات، على مستوى اضطرابات النظم، على مستوى المحيط. فمريض صار عنده أيضا انصباب تامور، صار عنده التهاب تامور مع تحدد تحديد لحركة القلب، أيضا ممكن يعمل له انكسار معوضة أو سطام تاموري، فبيعمل له بدخل المريض بقصور قلب حاد. واضح؟ قصور قلب حاد. هون الآلية أيضا الآلية مختلفة، بيصير في عنده قصور قلب حاد، أعراض صدمة، لما بيكون في سطام بيدخل المريض بصدمة مع علامات قصور قلب أيمن بحالة السطام. في عندي عوامل أخرى عامة خارج العضلة القلبية قد تسبب انكسار في معاوضة أي حالة إنتانية في الجسم، سواء كان ذات رئة، سواء كان إنتان، أي إنتان يتطلب يؤدي إلى ترفع حراري، يتطلب زيادة احتياجات استقلابية، تسرع قلب ممكن يكسر لي المعاوضة عند المريض، بالإضافة إلى أنه ذات الرئة، بالإضافة إلى التأثير الإنتاني، تأثير مرتبط بنقص الأكسجين. الصم الرئوي أيضا ممكن تعمل لي انكسار معاوضة عند مريض مستقر، أو قد يكون التظاهر الأول لقصور قلب حاد بصمي رئوي. هون بيكون شو؟ قصور قلب أي جانب؟ أيمن. قصور قلب حاد أيمن بسبب الصمي الرئوي. قد يكون قصور كلوي حديث أو متفاقم. شو بده يعمل؟ بده قصور كلوي، صار في أزي في وظيفة الكلية، صار في احتباس سوائل، صار في فرط عبق، فرط حجم حجمي على القلب، أيضا دخل لي الانكسار معوضة. إذا صار في عندي تشفاف، إذا صار في عندي نزف، ايضا بيصير في عبء على القلب. ليش؟ لانه بده يعاود، فبده يتسرع، فممكن يدخل لي المريض بانكسار معوضه. اذا صار في عندي فرط نشاط درق، اذا صار في عندي قصور درق، ايضا ممكن يعمل لي انكسار معوضه عند مريض قصور قلب. ممكن الحالات الاشتداديه للسي او بي دي، ممكن نوب تربو، ايضا دخل لي المريض انكسار معوضه. ممكن مريض مستقر خضع لعمل جراحي، العمل الجراحي بحد ذاته قد يسبب انكسار معوضة عند المريض قصور قلب. أيضا المريض ما هو ملتزم بالريجيم، ما هو ملتزم بالسوائل، تحديد السوائل والوارد، فعم يستهلك كميات كبيرة من السوائل والملح، فممكن يصير في عنده انكسار معوضة. أو مريض فجأة أوقف الأدوية، ايضا انكسار معوضه، او اخذ ادويه مسيئه للوظيفه القلبيه مثل حاصرات الكالسيوم، دلتيازم وفيرابميل، او مضادات التهاب الاسترويدي، او استرويدات، او مضادات احتقان، او كل الادويه اللي ممكن تسبب عندي انكسار معوضه، فبتدخل المريض بانكسار معوضه. اذا هاي العوامل، اذا قلنا قصور قلب الحاد قد يكون تظاهر الاول، وقد يكون مريض لا عنده قصور قلب مزمن مستقر، فحدث لهذا المريض عامل ما سبب انكسار في المعوضة. طيب هلأ أنا لما عم قيم مريض قصور قلب حاد، نحن نعرف شو هي أعراض قصور قلب، شو فرق بين الحاد والمزمن؟ الحاد تظاهرات بتكون شديدة أكثر وضوحا وتظهر بشكل سريع. فأنا شو بدي قيم؟ أهم شغلتين شو بقصور القلب الحاد؟ عندي تظاهرين أساسيات، إما علامات نقص نتاج أو علامات احتقان. فأنا أمام تقييم أي مريض قصور قلب حاد بدي شو دور على شغلتين، بدي شوف إذا في عندي علامات احتقانية، علامات احتقانية سواء كانت في الأيمن أو في الأيسر. شو العلامات الاحتقانية بدي دور عليها؟ إذا في انتباج في الأوردي الوداجي، إذا في وزمات، إذا في ضخامة كبدية احتقانية، إذا في جزر كبدي وداجي، إذا في خراخر في الرئتين، واضح؟ إذا في علامات الانصباب جنب، كلها هاي شو؟ علامات احتقانية. فبمجرد وجود الاحتقان هذا بنسميه، إذا احتقان موجود بنسميه رطب، احتقان ما له موجود نسميه شو؟ دراي، جاف. اذا احتقان موجود عندي علامات احتقانيه بنسميه رطب، احتقان ما له موجود بنسميه جاف. بدي ادور ايضا على الشق الاخر، اذا نحن عندنا شقين اهي، قصور قلب، نقص نتاج، احتقان. الشق الثاني اللي بدور فيه عندي علامات نقص ارواء ولا لا، هبوط الضغط، ليس على ليس لا يعتبر نقص إرواء هبوط الضغط بحد ذاته، لكن كل حالات نقص الإرواء تترافق مع هبوط الضغط. يعني هبوط الضغط حكما نقص الإرواء بترافق مع هبوط الضغط، لكن هبوط الضغط لا يعني نقص إرواء نسيجي. واضح؟ ممكن يكون ضغط المريض 8 وعنده إرواء نسيجي كويس. إذن هبوط الضغط ليس مكافئ لنقص الإرواء النتيجي وليس مكافئ لنقص النتاج. إذا أنا بدي أدور على علامات نقص النتاج، شو هي علامات نقص النتاج؟ هبوط الضغط أحد هذا، ولكن ليس كافي شرط لازم، ولكن غير كافي. إذا هبوط الضغط موجود أقل من 90 مليمتر زئبقي، أو هبوط الضغط لأكثر من 30% من قيمته الأساسية، بده يكون في عندي شح بولي، يكون في برودة في الأطراف، بين في عندي علامات تقبض وعائي في الأطراف، في تعرق في الأطراف، في عندي علامات نقص إرواء نسيجي. ليش؟ صار في عندي تقبض وعائي، بين صار في عندي زرقة حتى زراق في الأطراف بسبب شو؟ التقبض الوعائي ونقص الإرواء النسيجي ونقص أكسجين الأنسجي. فهون شو؟ بدي يدور على هيك المريض عنده علامات نقص إرواء ولا لا. إذا عنده المريض نقص إرواء شو بسميه؟ كولد، بارد. واضح؟ إذا المريض ما عنده نقص إرواء سميه وورد. شو صار في عندي؟ قاطع بين هدول الأربعة، المريض ممكن يكون أحد هدول الأربعة. مريض قصور قلب حاد ممكن يكون أحد هدول الأربعة. الأسوأ إنذاراً شو هو؟ أسوأ إنذاراً هو بارد رطب. شو هون بيكون عنده المريض؟ عنده أعراض احتقانية مع صدمة. أعراض احتقانية مع صدمة. الأفضل هو شو؟ الأفضل هو جاف دافئ. الورم دراي. هذا علاج دوائي بسيط. طيب في مصطلحات لازم نعرفها نحن لما عم نحكي على قصور القلب الحاد. هبوط ضغط لما نقول على هبوط ضغط، هلا الاعراض والعلامات عرفناها. لما نقول هبوط ضغط قديش؟ الانقباض اقل من 90. لما نحكي على البراديكارديا، على بطء القلب كعلامات انذاريه، مو كبطء قلب بشكل مطلق. لما عم نحكي بنقول انه الانذار بيكون سيء، الهارت ريت أقل من 40، تاكيكارديا أكثر من 120، إذا في عندي علامات إجهاد تنفسي. شو هي علامات الإجهاد التنفسي؟ معدل التنفس أكثر من 25، استخدام العضلات التنفسية المساعدة، و أو نقص معدل حركات التنفس، إما زيادة أكثر من 25 أو أقل من 8. بالعكس كل ما لما بكون بينقص عدد مرات التنفس، معناته وصلنا بمراحل متأخرة وقريب من توقف القلب المريض. لما بيصير في بطء بحركات التنفس أقل من 8، معناته صار الوضع كتير حرج. هلأ لما بنقول نقص إشباع الدم بالأكسجين، شو يعني؟ يعني بالبلس أوكسيميتر، تعرفوا بلس أوكسيميتر يعني الإشباع أقل من 90%. هلا نقص اشباع الدم بالاكسجين اقل من 90%، بس الاكسجين اذا كانت اكثر من 90% لا يعني انه ما في نقص اكسجين عند المريض. واضح؟ يعني ممكن يكون الاشباع بالبلس اوكسيميتر طبيعي، ولكن المريض في عنده نقص اكسجين ونقص اكسجين نسيجي. مين بيعطيني هذا؟ بيعطيني غازات الدم. غازات الدم، فلما بيكون البي اي O2 أقل من 60 مليمتر زئبقي، معناته المريض عنده نقص أكسجين. عندي فرط الكربونيميا قديش؟ أكثر من لما بتكون أكثر من 40. إذا في عندي أكثر من 40 فأنا في عندي فرط في الكربون في الدم. فأيضا الحالات اللي بتترافق مع فرط في CO2، زيادة CO2 في الدم، بيكون الإنذار سيء والمريض بيصير بلش عنده الأعراض العصبية من تخليط وميل للنوم ونعاس. لما بنحكي على شح بول، شح البول قديش؟ يعني أقل من نص ميلي على الكيلوغرام بالساعة. عاده فينا نقول 50 ملي بالساعه. لما بنحكي على شح بول قديش؟ واضح اقل من 50 ملي بالساعه او نص ملي على الكيلوغرام بالساعه. لما بنحكي على الحماض لما بيكون بيقاش اقل من 0.7.35. هاي معلومات كثير بتفيدنا بتدبير قصور القلب الحاد. فانا امام مريض عنده قصور قلب حاد، امام حالتين، اما وزن بطريقة حادة او صدمة قلبية او طيف متنوع بين التنتين، يعني اعراض طيف يكون مختلط بين وزن بطريقة وبين قصور وبين صدمة قلبية. حتى بالنسبة للضغط الشرياني، اذا بدي صنف حالات قصور القلب الحاد بالنسبة للضغط الشرياني، ضغط منخفض، ضغط طبيعي، ضغط مرتفع. الأسوأ انذار هو شو؟ هو تكون بترافق مع ضغط منخفض. الافضل هي تترافق مع ضغط طبيعي ومرتفع، لانه بصير في عندي انا أريحية في العلاج. حتى المرتفع افضل، في عندي أريحية في العلاج، خصوصا في السيناريو اللي بيكون هو وزمة رئة، صار فيني في عندي مجال اكثر، مارج اكثر لاستخدام الأدوية الفعالة، فعلا بتكون فعلا الحالة بتستجيب للعلاج الدوائي بالموسعات الوعائية والمدرات. فوزمة الرئة الحادة بدء مفاجئ او ممكن يكون مترقي فجأة، صار فيه ايضا انكسار معوضة بشكل مفاجئ لزلة تنفسية شديدة جدا. المريض بيكون متهيج، زلة تنفسية، علامات اجهاد تنفسي، علامات فرط ودة عند المريض، تعرق، هياج، بيكون كتير المريض متعرق، عنده زرار، وضعية اجبارية، بيقعد على طرف السرير ما فيه يتسطح ابدا. بنشوف بالفحص السريري عند المريض شو بده يكون في عندي، بده يكون في عندي زرار، بده يكون في نقص اكسجين، طلع في استخدام العضلات التنفسيه المساعده، في عندي خراخر رطبه تملا الساحتين الرئويتين، او ممكن ما اسمع شيء، او ممكن اسمع فقط وزيز مع تطاول زفير عند المريض. قلنا المريض يكون متهيج بوضعيه اجباريه. فالعلاج هون شو؟ اول شيء بدي اتاكد انه الموضوع هو فعلا موضوع وزمة رئه ام لا، ما هيك؟ بس هذا ما بيمنع انه مباشره بنبلش بالعلاج لبين ما تاكدنا انه الحاله هي فعلا وزمة رئه ام لا. قلنا ما بدنا وزمة الرئه هي شو؟ صار في عندي بالبدايه قلنا احتقان في الاوعيه الرئويه، بعدين شو بده يصير فيه؟ زيادة في المسافة، احتقان في المسافات الخلالية وزيادة سماك المسافة الخلالية. شو بتسبب هاي؟ زلة تنفسية جهدية، واضح؟ بعدين بيطلع السائل إلى داخل الحويصلات، بتزيد شدة الزلة. فإذا كان انتشار معمم للسائل داخل الحويصلات، صرنا بوزمة رئة حادة. قلنا كل الحالات ذكرنا من شوي الحالات اللي بتسبب انكسار معاوضة، مريض مستقر، كل الحالات هاي اللي بتسبب انكسار معاوضة بتدخل المريض، ممكن تدخل المريض بوزمة رئة حادة. اضطرابات النظم، مريض مستقر صار عنده رجفان وزيني، ممكن يدخله بوزمة رئة حادة. مريض قصور قلب انبساطي أو قصور قلب مع وظيفة انقباضية سوية، صار عنده نوبة ارتفاع توتر شرياني، شو بده يصير؟ بده يدخل المريض بوزمة رئة حادة. ليش؟ لأنه أنا صار في عندي زيادة في الأفتر لود، صار في مقاومة أكثر، صارت في ارتفاع أكثر للضغط داخل البطين الأيسر، انعكس على الأوردة الرئوية ودخل المريض بوزمة رئة. أيضا احتشال العضلة القلبية ونقص التروية القلبية، كل متلازمات الإكليلية الحادة ممكن تكون هي السبب. فأنا أول شيء بدي أقيم المريض بشكل عام، قيم علاماته الحيوية، شوف الأكسجي إذا في عندي علامات خطورة عند المريض. مثلا إجانا المريض مباشرة نأخذ العلامات الحيوية، في عند المريض صدمة أو لا، منصنفه للمريض، منصنفه مثل التصنيف اللي حكينا، هل هو مريض رطب بارد رطب، أو هل هو مريض جاف دافئ، التصنيف اللي حكيناه بنصنف مريض يعني. اذا بدنا نختصر، هل في عندي صدمه قلبيه، هل في عندي علامات نقص نتاج او لا، هل في عندي علامات تتماشى مع وزمة رئة او لا. اذا اي مريض قصور قلب حاد، انكسار معوضه، خلينا ناخذ السيناريو اللي هو وزمة الرئة. وزمة الرئة معناته انا عندي احتقان حكما، واضح؟ معناته المريض شو؟ رطب. بده يشوف يا ترى هل هو بارد ام حار. بارد ام حار، شو بارد ام دافئ؟ يعني في عندي علامات نقص نتاج او ما عندي علامات نقص نتاج. اذا مباشره شفت المريض عندي مبين في عندي اعراض وعلامات لوزمة رئة، فورا ناخذ العلامات الحيويه، بنشوف منظر المريض، هل في عندي المريض في تقبض وعائي، عنده بيكون في بروده في الاطراف، تعرق، زراق، عنده المريض شح في البول. اذا هون صار في عندي شو؟ بارد. عندي علامات نقص ارواء نسيجه، المريض وضغطه منخفض، اذا المريض صدمه قلبيه مع وزمه رئه حاده. فمباشره نلجا هون استطباب مباشره لاجراء، بنبلش بالاجراءات العلاجيه، والمفروض هون مباشره انا اعمل شو؟ اعمل ايكو قلب مباشره لاعرف شو سبب نقص النتاج عند المريض. هون استطباب اجراء ايكو قلب بشكل اسعافي. لما ما بيكون في عندي علامات نقص نتاج، فممكن انا اتاخر شوي بايكو القلب. ايكو القلب هون ما انه اسعافي، المفروض ينعمل خلال اول 24 ساعه، ولكن هونيك شو؟ هونيك ما وجدت عندي علامات صدمه، ايكو القلب مباشره لازم انا اعمله. ليش؟ لانه مشان انا اتوجه للعلاج الصحيح، لانه العلاج يختلف. إذا كانت هي فعلا صدمة قلبية، إذا كان في عندي قصور صمامي حاد، إذا كان في عندي يعني العلاج يختلف بوجود الصدمة القلبية حسب موجودات الإيكو. حتى لو كان جاف. حتى لو كان احتشام. حتى لو كان جاف. حتى لو كان جاف. جاف يعني شو؟ بده يكون جاف، لك تعرف شو الصدمة؟ جاف صدمة مع جاف، هذا بده يكون شو؟ بده يكون نزف، بده يكون تشفاف، هو اللي دخل المريض بانكسار معوض، ما هيك؟ اذا نزف او ادرار زائد، او المريض ما عم ياخذ سوائل، يعني تشفاف، اي سبب يؤدي الى التشفاف وفقدان السوائل، اسهال مثلا ممكن يدخل المريض. هذا شو صار؟ جاف وبارد، يعني صدمه مع عدم وجود علامات فرط حجمي، يعني مع عدم وجود علامات احتقان. انت دائما بتقاطعني، بقول انا قطعت لي سلسله افكاري. ايه وين صرنا؟ كنا عم نحكي وزمه الرئه. وزمه الرئه انه المريض بيكون التدبير بشكل اساسي اسعافيا، نعطي المريض اكسجين، بدنا نشوف اكسجه المريض، اذا اكسجه المريض نازله، اذا قلنا اذا في عندي علامات اجهاد تنفسي، كلها هذه تشير لسوء انذار. كلما كان الاكسجه اكثر نازله، كلما كان في استخدام اكثر علامات اجهاد تنفسي اكثر، معناته في شو؟ سوء انذار. شو صار في عندي مريض وزمة رئة عنده علامات سوء انذار سريريا؟ انا اول ما عم شوفه لسه ما عملت شيء، اذا في عندي شو؟ علامات نقص ارواء او صدمه، اذا في عندي شو؟ نقص اكسجين شديد بدون اكسجين، عم تقول الاكسجين بالستين سبعين البلس اوكسيديتال، اذا في عندي استخدام للعضلات التنفسيه المساعده، اذا عم بطئ معدل التنفس، اذا معدل التنفس سريع جدا او بطيء جدا، اذا في تسارع قلب شديد، او في اذا في تباطؤ قلب. ايضا هاي كلياتها شو؟ علامات سوء انذار عن المريض وزمه الرئه. نعمل غازات دم، غازات دم، وجود الحماض عند المريض ايضا علامه لشو؟ سوء انذار. نقص الاكسجين الشديد علامه لسوء انذار. فرط زياده البي سي او 2 ايضا علامه لسوء انذار. بنقيم المريض، نشوف شو السبب عند المريض، يا ترى هل هي وظيفه انقباضيه سويه او وظيفه انقباضيه متدنيه. اذا اول شيء قيمنا شو في عندي صدمه واللي ما في صدمه. في صدمه بدنا نشوف شو المشكلة؟ المشكلة هي يا ترى في تدني في الوظيفة الانقباضية، واللي لا في عندي آفة صمامية حادة هي اللي عملت المشكلة، يعني قصور القلب الحاد مع صدمة، يعني هذا النمط وزمة الرئة مع صدمة قلبية، ممكن يكون في عندي أشكال مختلفة. شو هي؟ ممكن يكون احتشاء عضلي قلبي مع صدمة قلبية. واضح؟ عملت وزمة رئة عند المريض وعملت شو؟ صدمة قلبية. صور تاجي حال. قد يكون إصابة أزية بدقيقة في العضلة القلبية، التهاب عضلي قلبي حاد. ممكن يكون سمية مباشرة دوائية على العضلة القلبية عملت لي المشكلة. يعني المشكلة هي في العضلة، العضلة ما أنا عم تقلص كما يجب، أو قد تكون الآفي على مستوى شو؟ الصمامات، صمام وصول صمامي حاد، أو انسداد في الصمام بسبب خسارة، أو صمام ميكانيكي صار فيه أيضا خسارة وتوقف الصمام بوضعية ما الانغلاق أو الانفتاح. إذا صار في عندي مشكلة في الصمام، أو صمام أو التهاب شغاف في القلب تاني عمل لي قصور حاد في الصمام، أو رد على القلب عمل لي قصور حاد في الصمام. إذا بيختلف نفس السيناريو سريريا، وزمة رئة مع صدمة قلبية، ولكن هون تدبير مختلف. إذا ليش يكون ضروري مشان نعرف المشكلة وين؟ قد يكون لا، المشكلة هي سطام تاموري عند المريض. إذا يكون ضروري عندي وزمة رئة، عندي طبعا سطام تاموري عادة ما بترافق مع احتقان رئوي، ولكن في عندي شو؟ احتقان جهازي. إذا الإيكو هون إسعافي من أجل التدبير. التدبير شو بيكون؟ تدبير أول شيء علاج السبب مباشر، اثنين العلاج حسب حالة المريض بالمدرات بشكل أساسي. إذا المريض ما عنده علامات نقص رواء، إذا ضغطه كويس طبيعي أو مرتفع، نستخدم شو هون؟ نستخدم موسعات الأوعية. إذا عم نحكي على مريض وزمة رئة، ما هي؟ قيمناه سريريا، صنفنا الخطورة تبعه، هو عالي الخطورة منخفض الخطورة. إذا نعطيه أكسجين، ممكن نعطيه مورفين حسب علاماته الحيوية، ضغط مرتفع، ضغط طبيعي، ضغط منخفض. ضغط طبيعي ومرتفع معاي وقت مشان أعمل الإيكو، ما في مشكلة، منتظر شوي. أوكي، يعني هون ضغط طبيعي بدون علامات نقص أرواء، بدون بدنا نتأكد. ممكن المريض بالأساس كان ضغطه بالأساس هو ضغطه 18، إجاني ضغطه 11. ها؟ ضغطه 11، بجي أنا أول مرة بشوفه عم أقول ضغطه 11، ما انتبهت إنه في عنده المريض علامات نقص أرواء نسيجة. ها؟ فممكن أنا أتأخر على المريض وتتدهور حالة المريض. إذا قلنا بنرجع نقول الضغط ما هو مكافئ لنقص الأرواء. يعني الضغط لحاله ما هو مكافئ لنقص الأرواء، يدور على علامات نقص الأرواء النسيجي عند المريض. واضح؟ إذا علامات نقص الأرواء النسيجي. وزمة رئة عندي علامات خطورة عند المريض، الضغط ما في علامات نقص أرواء نسيجي، استخدم شو؟ مدرات، موسعات وعائية. مدرات، موسعات وعائية، نعمل إيكو نشوف شو السبب، تخطيط قلب كهربائي أكيد، تحاليل، ومنعالج حسب السبب. كل ما تبقى هو شو؟ علاج إضافي للعلاج السببي. هلا ممكن ما يكون في سبب، يكون فقط مريض قصور قلب. هون شو بدي دور؟ بدور على العامل الذي سبب انكسار معاوضة. واضح؟ إذا قد يكون أمام تدبير مريض وزمة رئة، بدي دور على السبب، بعالج علاج من المفترض أني عالجه اللي هو شو؟ أكسجين، مورفين، موسعات الأوعية والمدرات إذا كان ما عندي علامات نقص أرواء نسيجي والضغط يسمح. إذا لا في عندي علامات نقص أرواء نسيجي شو؟ والضغط منخفض، يعني مريض وزمة رئة مع صدمة، إيكو قلب مباشرة. إذا المشكلة هي على مستوى العضلة القلبية أو حتى على مستوى الصمامات، أنا ممكن أعطي مقويات القلوصية، وليس ما يتم شو العلاج النوعي، الكشف عن السبب النوعي والعلاج النوعي. مثلا مريض احتشاء عضلة قلبية، صدمة قلبية، وزمة رئة، صدمة قلبية، هذا المريض شو؟ تدبير داعم، تدبير داعم. إذا شفنا عنده علامات ممكن حتى حط المريض على المنفسي ومباشرة دخلوا على القسطرة من أجل فتح الشريان. إذا تدبير داعم بالإضافة إلى العلاج النوعي. إذا مريض لا قصور صمامي حاد شو؟ مباشرة تداخل جراحي إسعافي. مريض صدمة قلبية، المريض عمل لي قصور حاد في الصمام، تسلخ أبهر مثلا أيضا ممكن يجي هيك قصور صمامي حاد. إذا قصور صمامي حاد تداخل بشكل إسعافي على الصمام، سداد في الصمام، مريض عنده صمام صنعي صار في خسارة على الصمام، أيضا تداخل إسعافي. واضح؟ إذا صار في عندي سيناريو وزمة رئة مع صدمة قلبية، وزمة رئة مع بدون علامات لصدمة قلبية، العلاج هون مريح أريح، يعني فقط مضرات موسعات أوعية، أكسجين، مورفين. إذا المريض ممكن ضلت أكسجته نازلة والحالة عم تتدهور بالرغم من العلاج بالأكسجين، ممكن أني استخدم السباب، يعني التهوية الميكانيكية الداعمة، ممكن أني استخدم التهوية بالضغط الإيجابي السباب، أو لا تتدهور حالة المريض أيضا ما استجاب وعندي نقص أكسجي وغازات الدم بتدل أنه الوضع المريض عنده حماض، عنده نقص أكسجي، عنده فرط بالبي سي أو 2، ممكن نحط المريض على النفس على التهوية الآلي. واضح؟ بالإضافة إلى العلاج كله بنمشي في خط واحد، العلاج النوعي. العلاج النوعي لازم ندور على العلاج النوعي. إذا المريض إجا بنعمل له تخطيط، بنشوف إذا في عندي علامات أظفار حاد، إذا في عندي علامات لأظفار حاد شو ما كانت الحالة هي استطباب مع قصور قلب حاد، حتى لو ما في ST elevation MI هو استطباب لتداخل إسعافي. إذا acute coronary syndrome متلازمة إكليلية حادة مع قصور قلب حاد استطباب لتداخل إسعافي وقصر إسعافي وإعادة تروي إسعافي خلال أقل من ساعتين مثل الST elevation MI، نفس الشيء. واضح؟ منشوف إذا في عندي الأزي صمامية حادة، إذا في عندي حالة إنتانية، إذا في اضطراب شوارد، إذا في اضطرابات نظم تحتاج إلى تداخل أيضا مباشر، رجفان أذيني سريع مع وزمة رئة مع صدمة، شو بنتدخل هون؟ عندي صدمة وزمة رئة ورجفان أذيني سريع، شو بنعمل؟ هلا الرجفان هون بكون قابل للصدم إذا سريع فورا إذا حالة حادة. شو يعني قابل للصدم؟ يعني بالشوك يعني. صدمة يعني شو هي القابلية بالنسبة لإلك؟ يعني انه اقل من 48 ساعة ما صار خسارات ففينا نصدم، اذا بعد 48 ساعة بدنا نشوف بالايكو عبر المريء اذا فيه ولا ما فيه. ايه تمام مزبوط، بس انا لما بكون في عندي حالة تدهور هيموديناميكي ومتأكد انه الرجفان هو سبب تدهور الهيموديناميكي ما عاد اطلع على الفترة الزمنية، يعني اذا بدي اكون متأكد تماما انا انه هلا ممكن يكون المريض رجفان اذيني وانا بسوء تقديري قدرت انه رجفان اذيني هو السبب والمريض لا، هو المريض متجفف وعم ينزف ورجفان اذيني السريع هو ارتكاسي للحالة. عرفت شلون؟ لما بكون متأكد تماما انه سبب تدهور الحالة الهيموديناميكية عند المريض هو الرجفان الأذيني ما أطلع فورا بدي أصدم، بدي أقلب النظم إذا قلب النظم. واضح؟ أو أي اضطراب نظم تسارعي، تسرع أذيني أيضا يحتاج إلى قلب نظم بشكل مباشر. إذا في عندي لا بالعكس بطء نبض حصارات قلبية، حصار أذيني بطيني درجة ثانية ثالثة مع وزمة رئة مع صدمة، شو بدي أضطر هون أعمل؟ بدي اضطر حط ناظم خطى مؤقت. واضح؟ بدي حط ناظم خطى مؤقت مشان استعيد نظم قلب على الاقل 60 بالدقيقة. اذا عملنا بلنا المريض، بلشنا بالإجراءات الإسعافية اللازمة، طلبنا تحاليل، شو نطلب تحاليل للمريض؟ نعمل تخطيط، نعمل صورة صدر، نعمل تحاليل. تخطيط قلنا مندور إذا في عندي علامات، عندي اضطرابات نظم أو إذا في عندي شو علامات مقصارية. واضح؟ صورة الصدر شو بتفيدني؟ وزمة الرئة بتبين. صورة الصدر بتبين لي إذا في إصابات أخرى صدرية مرافقة، أو حتى بتبين لي قلبيا شو بده يكون في عندي، بده يكون في عندي وزمة منتشرة داخل الفويسلات الرئوية، ما هيك؟ ممكن نشوف انصباب جنب، ضخامة مشارة قلبي صدري، بس مو شرط تكون نشوف ضخامة مشارة قلبي صدري، في وزمة رئة والقلب منه ما في ضخامة مشارقة صدري. وشوف إذا في عندي آفات رئوية مشاركة. تحاليل شو بنطلب لمريض إجانا بقصور قلب حاد؟ بنطلب غازات دم. غازات دم حسب ضمن التدبير الإسعافي. غازات دم إذا شفنا في عندي علامات نقص أرواء نسيجية البي أو 2 الأكسجين عم تكون طبيعية والمريض حالة المريض لا تتماشى مع هذا الرقم من الساتوريشن فبنعمل غازات دم. يعني ما أنا روتيني أو لا إذا في صدمة بنعمل غازات دم. يعني مريض وزن مترئة وضغطه جيد وعم يستجيب للعلاج ما أنا إلزامي. بس مريض الصدمة إلزامي إجراء غازات الدم. أو مريض عم يتدهور، مريض عنده علامات سوء الإنذار، وزن مترئة مع علامات سوء الإنذار، هذا إلزامي إنه نعمل وزن مترئة. ليش إلزامي؟ إلزامي لأنه يختلف التدبير، يختلف التدبير حسب غازات الدم. إذن شو بنطلب؟ تحاليل. خلينا التحاليل الأساسية بالبداية. نطلب سكر أكيد، ما هيك؟ ما نطلب سكر؟ شو بفيدنا السكر هون؟ إذا في عندي ارتفاع سكر، إذا في عندي نقص سكر، ما هيك؟ بس عادة في عندي ارتفاع سكر لازم يكون. أيضا ضبط السكر بشكل جيد، من أجل ضبط السكر بشكل جيد أثناء العلاج مريض قصور قلب حاد، ما هيك؟ نطلب له سكر إذا سكره مثلا 400، واضح؟ إذا نطلب السكر إذا مرتفع نطلب السكر معاينة السكر كل 6 ساعات مع تعديل إعطاء الجرعة المناسبة من الأنسولين. بولي كرياتينين ليش نطلبهم؟ إذا في عندي أزياء كلوية، واضح؟ شوارد ليش نطلب الشوارد؟ وغير هيك مشان الانذار اذا صار في حمار بيفيدني مثلاً. بالانذار اذا في عندي نقص بالصوديوم الانذار بيكون أسوأ. لازم اعرف مستوى البوتاسيوم عند المريض لاني بدي اعالج بالمدرات، بدي اعطي كميه كبيره من المدرات وحكما راح ينزل البوتاسيوم عند المريض. ولازم نعمل الشوارد البولي والكرياتين والشوارد بشكل يومي عند المريض حاطينه عم نعالجه بقصور قلب حاد مع علاج بالمدرات. الشوارد بشكل يومي تتغير الشوارد حسب، لانه لما مندر المريض كثير ممكن ينزل البوتاسيوم عنده يعمل توقف قلب احنا ما ننتبه، واضح؟ اذا بولي كرياتينين شوارد بيض وصيغه. ليش؟ اذا شكينا بانتان او في حراره. خضار كل هاي تحاليل أساسية لازم نعملها عند المريض. بيض وصيغة إذا في عندي ارتفاع في الكريات البيض، ارتفاع في الصيغة تدل على وجود صيغة أنتانية، ارتفاع عندي نقص خضاب عند المريض يدل على وجود فقر دم مرافق، قد يكون هناك نزف. نعمل TSH للمريض، ممكن يكون عند المريض فرط نشاط درق هو اللي دخله بانكسار معاوضة، أو قد يكون قصور درق عند المريض. نعمل الانتي برو بي ام بي والبي ام بي او البي ام بي، واضح؟ هذول شو بيفيدونا؟ بيفيدونا اذا عندي مريض زلي تنفسية، ترى هل الزلي هي منشا زلي تنفسية حادة؟ ممكن انا وصل لمرحلة ماني ما اعرف فعلا يا ترى هل الزلي هي منشا قلبي ام منشا غير قلبي. بتفيدني بشو؟ شو بتفيدني بي ام بي والانتي برو بي ام بي؟ اذا مرتفعة قد يكون السبب قلبي، اما اذا منخفضة فالسبب غير قلبي، واضح؟ الحالات الحادة هنيك بالحالات المزمنة قلنا 25 135 هون 100 ب 300، البي ام بي 100 هنيك 300، واضح؟ الارقام اعلى من قصور قلب المزمن. طيب الخمائر مثل ما قال زميلكم الوسيمات القلبية شو بتفيدني؟ بتفيدني إذا عادة في قصور القلب الحاد بتكون مرتفعة. هلا إذا أنا في عندي دلائل على متلازمة إكليلية حادة ما بنتظر الخمائر، واضح؟ مريض قصور قلب حاد دلائل على متلازمة إكليلية حادة مباشرة إعادة تروية إسعافية بدون انتظار الخمائر، سواء كان ستي إليفيشن أو من ستي إليفيشن. واضح؟ ما بننتظر الخمائر. الخمائر، ارتفاع الخمائر دلالة أيضا على سوء الإنذار. الدي دايمر، نطلب الدي دايمر عشان إذا في عندي قد يكون لدى المريض صمة رئوية هي التي سببت حدوث انكسار المعوضة. هلا الدي دايمر إيجابي لا يعني إنه صمة رئوية، الدي دايمر سلبي ينفي الصمة الرئوية بشكل كبير. إذا احتمالية الصمة الرئوية عالية الدي دايمر لا ينفي الصمة الرئوية. واضح؟ يعتمد على شو؟ على الاحتمالية قبل إجراء الاختبار. واضح؟ هل شايفين كيف تكون صورة الصدر بوزمة الرئة؟ أيضا نعمل وظائف كبد عند المريض، قصور قلب حاد. ليش؟ وظائف كبد لأنه في عندنا علامات نقص نتاج، ممكن يصير في تنخر في الخلايا الكبدية بسبب نقص النتاج، وممكن أيضا شو؟ بسبب الاحتقان الكبدي، فيصير في عندي أيضا أزي في الخلايا الكبدية و ركودي صفراوي عند المريض وارتفاع في البيلوربين. قلنا الإيكو أساسي، بيحدد لي المشكلة، بيحدد لي، بيساعدني في التوجه نحو السبب والتدبير الأمثل للعلاج. بدنا ننتبه مريض، قلنا كيف بنعالج مريض مع ارتفاع ضغط، مريض وزمة رئة مع ارتفاع ضغط، اذا شو موسعات وعائية، اهم شو نيتروغليسرين. نيتروغليسرين في نستخدم موسعات اخرى، نيتروغلوسايد صوديوم، واضح عندنا هون موجود نيتروغليسرين ممتاز. اذا مع هبوط ضغط مع ارتفاع ضغط شو؟ مدرات. اكسجين، مورفين، مدرات، موسعات اوعية وريدية، موسعات وريدية. لا وزمة رئة مع هبوط ضغط شو؟ أو مو مع هبوط ضغط، مع صدمة، مدرات ومقويات قلب، وبحث عن السبب. نعطي مقويات قلوصية حسب السبب، نعالج السبب، ولكن شو ما كان السبب نعطي مقويات بالبداية. إذا السبب إذا صدمة قلبية، ممكن يكون صدمة غير قلبية، إذا صدمة قلبية نعطي مقويات عضلة قلبية، حتى قصور الصمام الحاد، قصور التاج الحاد، نعطي مقويات العضلة القلبية، نعطي بيستفيد بتحسن المريض على المقويات. اذا العلاج يكون شو؟ مقويات العضله القلبيه، مقويات القلوصيه بالاضافه الى المدرات. اذا كان الضغط منخفض نستعين بشو الادويه المقبضه للاوعيه اللي بتساعدنا في رفع الضغط الشرياني بالاضافه الى مقويات القلوصيه، يعني مشارك الدوبوتامين مع الدوبامين او مع النور ادرينالين. واضح؟ مقبضات وعائيه. فالنور ادرينالين شو بيعمل؟ مقبض أوعية بيرفع الضغط. ومريض وزمة رئة وضغطه 14 بعطيه نور أدرينالين؟ ما بعطيه، بديهي هذا، ما هي بديهي هون، بس مو بالفحص، لأنه هذا السؤال أنا بفاجأ أنه جبته مرتين ثلاث مرات، فاجأ أنه نسبة الإجابات الصحيحة عليه لا تتجاوز 40%، أنه مريض وزمة رئة ضغطه عاطين ضغط، شو هي العلاجات؟ كل ما يلي صحيح عدم، كل ما يلي صحيح عدم من احد الخيارات من نور ادرينالين. ف تفاجأت انه نسبة الاجابة الصحيحة عليه فقط 40%. الصدمة، صدمة هبوط ضغط لأقل من قلنا 90 ملم زئبقي أو 30% من القيمة الأساسية، بده يشوف علامات نقص إرواء نسيجي في الصدمة، شح بولي، علامات نقص تروي محيطية، تقبض، تعرق، برودي في الأطراف، زرقة. قد تكون الصدمة ناجمة عن سبب قلبي، قد تكون ناجمة عن سبب وعائي، قد تكون ناجمة عن نقص الحجم. واضح؟ سبب قلبي شو هو؟ سبب قلبي قد يكون في العضلة القلبية، يعني نقص في القلوصية في العضلة القلبية، إما بسبب التهاب حاد في العضلة القلبية أو بسبب شو؟ نقص تروية قلبية حاد، سواء كان ستي إليفيشن نون ستي إليفيشن، أو قد يكون بسبب سمة مباشر دوائي، أو قد يكون شو؟ قد يكون بسبب صمامة، قصور صمام أبهري حاد أو تاجي حاد. قد يكون بسبب شو؟ اضطراب نظم، ايضا بسبب تدهور في التدهور هيموديناميكي وتخلي المريض بصدمه. قد يكون بسبب شو ايضا؟ آفه تاموريه، مثل شو؟ وتكون سطام تاموري عمل له صدمه قلبيه. هذه شو اسمها؟ هاي اسمها صدمه قلبيه. صدمه طقس الحجم، المشكله وين؟ المشكله هي في الحجم داخل الاوعي الفعال، قد يكون نزف، قد يكون تجفاف، ادرار زائد، اي شيء يؤدي الى فقد سوائل ونقص حجم الدم الفعال فبيعمل له صدمه. قد يكون سبب وعائي، شو سبب وعائي؟ صار في عندي وهض دوراني، توسع في الأوعية المحيطية، فصار في هبوط في الضغط وصدمة، والعضلة القلبية بالعكس بتكون مفرط الحركية، بهيك حالة بتكون الوظيفة الانقباضية ممتازة والعضلة مفرط الحركية. المشكلة وين؟ تكون على مستوى الأوعية المحيطية وعندي وهض دوراني. احتشاء عضلة قلبية بحد ذاته ممكن يعمل لي صدمة قلبية، ممكن اختلاطات الاحتشاء تعمل لي صدمة قلبية. ما هي؟ مريض عمل احتشاء عضلة قلبية فجأة بعد وتجاوز المرحلة الأول 24 ساعة، فجأة صار عنده تدهور هيموديناميكي ودخل بصدمة مع وزن الرئة. شو السبب؟ قد يكون انقطاع في أحد الحبال الوترية، انقطاع في العضلات الحليمية، عمل لي قصور تاجي حاد حتى بعد إعادة الترويج. أنا صار في عندي، إذا خصوصاً إذا عدت التروية متأخرة، صار في عندي خلل وتنخر في العضلات. إعادة التروية أحياناً إذا خصوصاً إذا متأخرة ممكن تسيء أكثر للعضلة، للمنطقة المتندمة. فممكن يصير في عندي انقطاع في العضلات الحليمية، عمل لي قصور تاجحات، ممكن يصير في انسقاب في الجدار الحر للبطين، عمل لي شو؟ تدهور هيموديناميكي وصدمة قلبية. ممكن يصير في عندي انسقاب في الحاجز بين البطينين، فعمل لي شو؟ تدهور هيموديناميكي ايضا، وممكن يعمل صدمه قلبيه عند المريض. اذا قد يكون بسبب احتشاء عضله قلبيه حاد بالفتره الحاده، او بسبب اختلاطات احتشاء العضله القلبيه. قد يكون خلل في الدوران داخل الاجواف القلبيه، قلنا آفه صماميه مزمنه مع انكسار معوضه. مريض بالاساس عنده قلنا قصور تاجي شديد، مظبط حاله، ارتفع ضغطه، شو دخلوا بوزمة رئة وصدمة قلبية بعدها لاحقا، واضح؟ فجأة لسبب أو لآخر ارتفع عندي الضغط، عمل لي قصور، صار قصور تاجي شديد، بعدين صار في عندي دخل المريض لاحقا بوزمة رئة، وبعدين ممكن تدهور حالته يتطور نحو الصدمة. قلنا خسر أو ورم مخاطي في الأذينة قد يسبب انسداد في الصمام، بيعمل لي صدمة. على مستوى البطين الأيمن، صمي رئوي كتلي. صمي رئوي كتلي شو يعني؟ صمي رئوي بتعرف شو هي صمي رئوي؟ ما أخذتوها. صمي رئوي راحت الخسرة سكرت شريان الرئوي وفروعه الرئيسية، واضح؟ هاي شو اسمها؟ صمي رئوي كتلي. صمي رئوي كتلي يعني تؤدي إلى تدهور هيموديناميكي، تسد الجزء الرئوي والفروع الرئيسية تؤدي إلى حدوث تدهور هيموديناميكي. سطام تاموري احتشاء البطين الأيمن يسبب صدمة. دائما إذا نحن منقيم مريض لازم نعمله المريض شو؟ نأخذ العلامات الحيوية، نشوف إذا في عندي علامات أخرى تقترح سبب آخر غير قلبي للصدمة. أيضا بالقصة السريرية والاستجواب للمريض ومرافقه، ونشوف إذا يا ترى في عندي سبب آخر ولا لا. إذا في بالأساس عنده المريض مشكلة قلبية وهلأ صار في عنده انكسار معوضة، أو لا البدء هلأ صار ما كان في عنده المريض أي شيء، إذا من خلال الاستجواب استجوبنا شفنا شو الحالة عند المريض، بدء مفاجئ أو تدهور لحالة سابقة. مباشرة لازم نأمن دعم دوراني للمريض بفتح خط وريدي، وحسب حالة المريض إذا في عندي أعراض احتقانية مرافقة للصدمة أم لا. إذا في عندي أعراض احتقانية مرافقة لنا صدمة، دائما مباشرة لازم أعمل إيكو شوف وين المشكلة، هل هي على مستوى العضلي، على مستوى التامور، على مستوى الصمامات، أو لا المشكلة هي وعائية محيطية. إذا شخصنا أنه المشكلة هي صدمة قلبية بسبب قلبه، فالعلاج يكون بعلاج السبب. إذا ما في عندي سبب يتعالج، فالعلاج يكون شو؟ بالدواعم القلبية. الدواعم القلبية في عندي عدة مراحل. المرحلة الأولى والأخيرة عندنا ما في غيرها هي شو؟ مقويات القلوصية، وسائل دعم القلب الأخرى ما أنا موجودة. إذن العلاج بمقويات القلوصية إذا ما لقينا سبب. إذا في سبب نوعي يتعالج، لازم نعالج السبب النوعي. إذا في عندي قصور صمامي حاد، تداخل جراحي. إذا في عندي احتشاء عضلي قلبي سواء ST elevation أو non ST elevation، لازم عالج مباشرة. إذا في عندي سطام تاموري، لازم عالج. إذا في عندي صمة رئوية كتلية، شو بتصرف؟ حالات خسارة، حالات الخسارة أو جراحة إذا ما مش أو جراحة، أو ممكن نلجأ في إلى التداخل الإكليلي بحالات إذا ما في عندي مجال لإجراء التداخل بالوسط القصر عفوا. إذا ما عندي مجال، حالات نادرة ودراسات قليلة على الموضوع. إذا الصم الكتلي أول شيء شو؟ مضاد. إذا في حالات الخسرة، إذا في عندي مضاد استطباب بحالات الخسرة، تداخل جراحي إسعافي. واضح؟ سطام تاموري. إذا في عندي استرواح صدر عند المريض، شو؟ تفجير صدر. الصدمة الإنتانية، ما لقينا عندي شيء بيفسر الصدمة القلبية. قد يكون صدمة وعائية محيطية تحسسية، أو قد تكون صدمة إنتانية. صدمة تحسسية شو منعالجها؟ أدرينالين و أدرينالين نعطي كورتيزون، مضادات الهستامين نعطي شو؟ كورتيزون. صدمة إنتانية شو منعالجها؟ إذا ما في عندي صدمة تحسسية، موضوع هو موضوع صدمة إنتانية، حالة إنتانية انسمامية عند المريض، فمنلجأ لا نلجأ للدواعم، للمقبضات الأوعية من أجل رفع الضغط الشرياني، بالإضافة إلى العلاج النوعي اللي هو شو؟ علاج الإنتان ودعم المريض بالسوائل. هون أنا صدمة إنتانية ما عندي مشكلة، متأكد أن وظيفة العضلة القلبية بتسمح، نعطي سوائل، نعطي سوائل، نعطي مقبضات الأوعية، منعالج الحالة الإنتانية الإنسمامية بشكل عام. صدمة نقص الحجم شو العلاج الأساسي لإلها؟ تعويض سوائل، تعويض سوائل والشوارد ونقل الدم إذا كان في عندي نزف. اعتلالات العضلة القلبية، هذه بارد رطب، والمطلوب هو الموجود في المقرر. ماشي، هذه لكم اللي بده يفهم. هذه ما بتقدر تشتغل. واضح التصنيف اللي حكيناه وال الأشياء الأخرى اللي حكيناها؟ بس بهاي المحاضرة ولا بكل شيء بشكل عام؟ يعني بشكل عام مطلوب وموجود مقرر، إلا بعض الإضافات النوعية فهذه مطلوبة. في إضافات نوعية ذكرناها، ما يعني معلومات جديدة ما أنا موجودة سابقا، هاي مطلوبة. ما رح حدد وخصص مشان ما تعرفوا شو هي، مشان إنه كلهم شغلتين ثلاثة. ما هي؟ في عندكم في أدوية جديدة حكينا عنها ما؟ مو في أدوية جديدة حكينا عنها؟ يعني هذه مو معقول إنه ما نطالب فيها ما؟ الأرني مثلاً، هلا أنتم هذا خلص روحتوا له، هذا حرقتوا له السؤال. الأرني ها؟ الأرني بقصور القلب طبعاً، إيه هو من الأدوية، من الأدوية الجديدة التي تستخدم أو الآليات الجديدة. لا ما موجود بالنقطة. اعتلالات العضلة القلبية عندي شو هي اعتلالات العضلة القلبية؟ هي خلل أو شذوذ بنيوي يصيب العضلة القلبية بالذات. يعني المشكلة هي في العضلة القلبية، تؤدي إلى تدهور في وظيفة العضلة القلبية، سواء كان وظيفة انقباضية أو وظيفة انبساطية، بغض النظر عن شو؟ عن حالات الحمل القبلي والبعدي. إذن هي أزية بدئية تصيب العضلة القلبية. واضح؟ عندي أشكال مختلف، يعني اعتلال العضلة القلبية توسعي، يعني من اسمه توسع في الأجواف القلبية وتدهور في الوظيفة الانقباضية. في اعتلال العضلة القلبية تحددة كمان من اسمه واضح، يعني في عندي تحدد في حركة الأجواف القلبية العضلة القلبية، وبالتالي شو سوء وظيفة انبساطية بشكل أساسي. عندي اعتلال العضلة القلبية ضخامة، أيضا ضخامة وثخانة في جدر العضلة القلبية. في عندي أيضا من ضمن التصنيف يدخل حثل البطين الأيمن مولد لنظميات، إصابة تكون بشكل أساسي في البطين الأيمن، عبارة عن استحالة في جدر البطين الأيمن تكون مصدر لحدوث اللانظميات مهددة للحياة والمسببة للموت المفاجئ عند الشخص. إذن شو بحسب البطين الأيمن مولد لانظميات؟ كلمتين ثلاثة، هو فقط استحالة في جدر البطين الأيسر، بيستحيل بتبدل النسيج العضلي الطبيعي بنسيج دهني ليفي يكون مصدر لحدوث لانظميات قاتلة عند المريض، فقد يكون التظاهر الأول هو الموت القلبي المفاجئ عند المريض، أو قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات نظم وغشي عند المريض. بالنسبة لاعتلال العضلة القلبية التوسعي، قلنا إصابة بدئية تصيب العضلة القلبية تؤدي إلى حدوث أعراض وعلامات قصور قلب. المشكلة بتكون وين؟ تكون في البطين، غالبا البطين الأيسر، بعدين بتصير البطينين، بصير في عندي توسع في البطين، ترقق في الجدر، علامات بنشوف أعراض وعلامات قصور قلب أيسر. شو هي بالنسبة لاعتلال العضلة؟ إذا قلنا مثلا عندي مريض قصور قلب، قصور قلب هو متلازمة سريرية تشمل العديد من آخر شيء، في عندي كثير من التشخيص ضمن قصور قلب. قلنا قصور قلب هو متلازمة سريرية، هو مجموعة من الأعراض والعلامات، ما هي؟ إذا هو متلازمة، هو تظاهر متلازمة سريرية. المرض الأساسي شو؟ قد يكون هو اعتلال العضلة القلبية توسعي. اعتلال العضلة القلبية توسعي بالإيكو بنشوف شو؟ توسع في البطين الأيسر، ترقق في الجدر، ممكن يصير في عنده قصورات صمامية ثانوية وليست بدئية. إذا كانت بدئية معناته ما اعتلال العضلة القلبية توسعي، معناته اعتلال العضلة القلبية صمامي، واضح؟ ممكن نشوف قصورات في الصمامات، ممكن نشوف ارتفاع توتر الرئة، سوء وظيفة البطين الأيمن. إذا الأسباب شو أسبابه؟ لحتى أقول اعتلال العضلة القلبية توسعي لازم ننفي الأسباب الإقفارية، ننفي الأسباب الإقفارية والصمامية، واضح؟ بعدين بنشوف قد يكون السبب هو مجهول السبب، ما عندي ولا سبب، قد يكون السبب هو نقص في العناصر الغذائية النادرة، في المعادن النادرة، قد يكون عوز في الفيتامينات، قد يكون بسبب حدوث التهاب فيروسي في العضلة القلبية. بعدين صار اكتشف لاحقا انه في مرحلة متأخرة بعد الشفاء من الانتان الفيروسي، ولكن ظل عقابيل الانتان الفيروسي بشكل شو؟ ظلت عقابيل الانتان الفيروسي بشكل اعتلال عضلي قلبي توسع. الاعراض لنا هي اعراض قصور قلب. شايفين المنظر بيكون؟ هاي الاجواف الاربعه، في عندي توسع في الاجواف الاربعه، بطين ايمن، بطين ايسر، اذين يسرى، اذين ايمن. شايفين هون توسع في ابعاد البطين الايسر، البيجي للبطين الايسر، مع رقه في الجدر، مع تدني في الوظيفه الانقباضيه. اذا قصور قلب، تدني في الوظيفه الانقباضيه، توسع اجواف قلبيه، ما في سبب واضح عند المريض، ما لقينا سبب يفسر حدوث قصور القلب عند المريض. اعتلال العضله القلبيه التحدده، اعتلال عم نقول تحدده، تكون الإصابة وين؟ في العضلة القلبية أو في الشغاف، تمنع حدوث تمدد البطين الأيسر أثناء الانبساط. قد تكون في على مستوى العضلة القلبية، على مستوى الشغاف، تليف في الشغاف، عندي ممكن يصير في التهاب في الشغاف في الحامضات، في السياق متلازمة الوفلة، فهاي ممكن تصير شو؟ لما بيصير إذا البطانة فيها التهاب وتندب، فما عاد تتمطط العضلة القلبية كما يجب. أو على مستوى العضلة القلبية بصير في عندي ارتشاح في العضلة القلبية داخل بين الخلايا العضلة القلبية مع الألياف، ممكن يصير ارتشاح بالمادة النشوانية، ممكن يكون بالحديد، ممكن بأي بالغليكوجين، أدواء خزن الغليكوجين. إذا أي سبب ارتشاحي في العضلة القلبية يسبب شو؟ نقص في مرونة العضلة القلبية، وبالتالي خلل في الوظيفة الانبساطية. في البداية تكون خلل في الوظيفة الانبساطية، مع الزمن ممكن انه يترقى ويصير في عندي شو؟ خلل في الوظيفة الانقباضية ايضا. اذا اعتلال العضلة القلبية تحدده عندي وين؟ يتظاهر بشكل اساسي بشكل شو؟ شكل اعراض قصور قلب. اذا عملنا ايكو شو؟ بنشوف وظيفة انقباضية مصونة. خلل وين بتكون؟ في الوظيفة الانبساطية. ما زال في خلل في الوظيفة الانبساطية، اذا عملت ايكو شو راح اشوف انا؟ راح اشوف توسع في الاذينات. نعمل ايكو بنشوف الاجواف القلبية سوية، وظيفة انقباضية سوية، ثخاني في الجدر بسبب الارتشاح. بالمقابل شو؟ الاذينات متوسعة، عندي قصورات صمامية شديدة، قصور تاجي وقصور مثلث شرف شديد، توسع صمامات، اجواف قلبية طبيعية، سخاني في الجدر. واضح؟ العلاج ايضا علاج قصور قلب. بالتخطيط شو ممكن نشوف؟ نشوف ممكن بيشيع حدوث الرجفان الاذيني. ليش؟ لانه في توسع في الاذينات، ممكن يصير في عندهم هدول اضطرابات نظم، ممكن يصير في اضطرابات في النقل. ليش؟ ارتشاح، ممكن يصيب هالارتشاح الطرق الناقلة، فممكن يصير في عندهم حصارات. فالتخطيط ممكن نشوف اضطرابات لانوعية في عودة الاستقطاب، ممكن نشوف اضطرابات نظم، ممكن نشوف حصارات عند المريض بالتخطيط القلب الكهربائي. الإصابة بالداء النشواني شو بميزة؟ داء النشواني القلبي، توضعات الداء النشواني لها مظهر مميز، مظهر بيكون بشكل متلألئ. فأنا لما بحط الإيكو تلاقي منظر النسيج العضل القلبي مختلف متلألئ. إذا في عندي زيادة سخاني في جدر البطين، على التخطيط شو بنشوف؟ على التخطيط شو بنشوف؟ على الإيكو بنشوف ضخامة، على التخطيط ما بنشوف ضخامة، بنشوف نقص في الفولتاج عكس المتوقع. بالداء النشواني، داء النشواني القلبي ضخامة في الجدر، مفروض انها تنعكس على شكل شو؟ زيادة في الفولتاج. لا، بصير في نقص في الفولتاج بتخطيط القلب الكهربائي. راح اعرض لكم الصور هون، شايفين كيف عندي توسع شديد في الاذينات؟ شايفين عندي سخانة في الجدر، شايفين منظر النسيج العضلي القلبي هاي في الداء النشواني شلون؟ سخانة في الجدر، توسع في الاذين، توسع في الاذينات مع قصور في الصمام التاجي ومثلث الشرف، هذا وين؟ باعتلال العضلة القلبية التحددي. منظر مميز في الجريان التاجي. منظر مميز في اسمه تحدده، جريان تاجي شو اسمه بنسميه؟ بيكون بهالحاله هاي جريان تحدده. جريان تاجي النموذج الطبيعي للجريان التاجي هو هذا، هذه بتمثل مرحله شو؟ الامتلاء السريع. مش انفتح الصمام التاجي، بلش هون عندي هذا الامتلاء السريع، هون شو؟ انقباض الاذين، هذا النموذج الطبيعي. هون شو؟ هون في عندي خلل في الاسترخاء، خلل في الوظيفة الانبساطية. هون هذا الشكل خلل شديد في الوظيفة الانبساطية. هون هذا الشكل طبيعي ولكن طبيعي كاذب، هيك بتصير تترقى الحالة، شدة الإصابة تترقى هيك. إذا طبيعي خلل في الاسترخاء، طبيعي ولكن طبيعي كاذب. نعرف إنه تشوفوا بشغلات أخرى ما نكون مطلعين فيها. هون صار نموذج تحددي. نموذج تحددي يعني موجة اي كتير كبيرة، اول ما ببلش البطين بده يمتلي، اول ما ينفتح الصمام التاجي قلنا انا في عندي خلل في المرونة، ما هيك؟ نعم. فورا بتدفق الدم بشكل سريع نحو البطين، بيرتفع الضغط بشكل مفاجئ بالبطين بيوقف. واضح؟ اذا تدفق الدم عم يكون وين؟ بالجزء الاولاني، سرعة التدفق عم تكون كبيرة. هون هذا عم شو ما عم يرسل لي سرعة التدفق. سرعة التدفق أول ما ينفتح الصمام عم تكون كبيرة، بعدين بتوقف. ليش؟ لأنه ارتفع الضغط داخل جوف البطين، فوقف الجريان من الأذين إلى البطين، بيرجع بينتظر شو؟ التقلص الأذيني. حتى التقلص الأذيني عم يصير الضغط جوا مرتفع، فما بتكون السرعة كتير، الموجة الأذينية بتكون عالية، فبيعطيني هذا النموذج التحددي بجريان التاجي. إذا شو صار عندي؟ اعتلال عضلة قلبية تحددي، اعتلال عضلة قلبية تحددي، آفات إما في الشغاف أو في العضلة القلبية تسبب خلل في الاسترخاء، ارتشاحات في العضلة القلبية، سخانة في جدر العضلة القلبية، سوء وظيفة انبساطية ينعكس على شو؟ على الصمام التاجي ومثلث الشرف، يصير في قصور في التاجي ومثلث الشرف، يصير في توسع في الأذين اليسرى وتوسع في الأذين اليمنى، فأعراض قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة. مع الزمن ممكن يصير في عندي خلل في الوظيفة الانقباضية وتتدنى الوظيفة الانقباضية. إلا قصة القلب الأيمن هون دراسة الضغوط داخل الأجواف مفيدة، ساعدني بالتفريق بين التهاب التامور العاصر واعتلال العضلة القلبية التحددي. التهاب كثير ممكن يكون صعب إنه نفرق بين التهاب التامور العاصر واعتلال العضلة القلبية التحددي إذا ما كثير الموجودات صارخة لصالح هاد أو هاد. أحيانا بتكون الموجودات ما كثير واضحة، فممكن يكون تامور أحيانا، حتى اعتلال العضلة القلبية التحددي ممكن نشوف فيه شوية انصباب تامور ممكن. ما عاد نعرف يا ترى الإصابة هي فعلا في التامور، الموجودات نفسها هيموديناميكيا عم يعطي نفس الموجودات، ما هيك؟ هون في إعاقة وهون في إعاقة للامتلاء. المشكلة هي في التامور أم في العضلة القلبية؟ العلاج مختلف. إذا كانت المشكلة في التامور شو العلاج؟ تقشير تامور. المشكلة في العضلة القلبية ما بصير عمل تقشير تامور وما في علاج، العلاج هو علاج دوائي. واضح؟ نلجأ لقصة القلب الأيمن قد تساعد في التفريق، قد نلجأ لإجراء الطبق المحوري والرنين المغناطيسي يساعد في التفريق بين التهاب التامور العاصر واعتلال العضلة القلبية التحددية. إذا التفريق بيناتهم لا يعتمد على اختبار واحد، على مجموعة أمور بدي حاكم المريض حسب الموجودات، موجودات الإيكو، موجودات القسطرة، موجودات الطبقة. واضح؟ قارن بين الحالتين يا ترى هي تميل أكثر نحو التهاب التامور العاصر أم نحو التهاب العضلة القلبية التحددية. آخر شيء نعمل طبقة، نعمل رنين مغناطيسي، إذا في عندي مشكلة في التامور نشوف تسخم في التامور، تكلس في التامور، فنعمل نقوم بإجراء العلاج النوعي بتقشير التامور. شو المشاكل عندي باعتلال العضلات؟ قلنا بصير في عندي اضطرابات في النقل. ليش؟ لانه ارتشاح اذا صار بالطرق الناقله ممكن يسبب عندي اضطرابات في النقل. اضطرابات نظم شائعه في اعتلال العضله القلبيه التحددي. ليش؟ لانه انا عندي ارتشاح في العضله القلبيه وتليف في العضله القلبيه، بتصير هاي مصدر لحدوث اضطرابات النظم. الغشي والموت مفاجئ، طالما في عندي انا اضطرابات نقل، طالما في عندي اضطرابات نظم، فممكن يصير عند المريض غشي وموت قلبي مفاجئ. قصور قلب انبساطي أكيد، إنذار سيء في حال الداء نجواني القلبي، يترقى بشكل مباشر نحو الدهور نحو الموت. العلاج ما في علاج مكملنا نوعي لقصور القلب الانبساطي. العلاج هو شو؟ علاج عرضي بالمدرات بالإضافة إلى حاصرات الكلس، حاصرات بيتا إي سي إنهيبيتورز. واضح؟ اعتلال العضلة القلبية الضخامة شو هو؟ ضخامة بدئية تصيب العضلة القلبية بدون وجود ما يفسر هذه الضخامة على مستوى الحمل البعدي. يعني ضخامة في جدر البطين الأيسر ليست ناجمة عن فرط حمل بعدي، يعني ليست ناجمة عن ارتفاع توتوشر، يعني ليست ناجمة عن تضيق أبهر، عن تضيق برزخ أبهر. ضخامة بدئية تصيب العضلة القلبية، خلل وراثي غالباً، ينتقل بصفة جسمية قاهرة. واضح؟ نسبته شائعة 1 على 500. إذن له أشكال مختلفة، له شكلين، شكل ساد وشكل غير ساد. شو الشكل الساد؟ الشكل الساد يعني ضخامة في الحجاب بين البطينين عند مخرج البطين الأيسر. تكون صورة هذا مخرج البطين الايسر هون. لما يكون في عندي ضخامة في الحجاب تسد مخرج البطين الايسر مع وجود حركة شاذة في الوريقة الامامية للصمام التاجي، فاثناء الانقباض عم يصير شو؟ يصير في عائق لخروج الدم، فهذا بشكل شو؟ انسداد لمخرج البطين الايسر. اذا لذلك سموه التلال العضلة القلبية الضخامة ساد، يعني عندي اعاقة في مخرج البطين الايسر. قد يقول لا ما عندي اعاقة في مخرج البطين الايسر. فالاعراض عندي انا شو بميزها؟ عيانيا قلنا شو بالايكو في عندي ضخامة في الجدر، قد تكون هذه الضخامة متناظرة او غير متناظرة. وظيفة انقباضية شكليا عيانيا وظيفة انقباضية سوية، ولكن في الحقيقة الوظيفة الانقباضية حتى تكون زائدة الوظيفة الانقباضية تكون كثير شادة. في الحقيقة في عندي خلل في الانقباض انا، ليش؟ لانه في عشوائية في توزع النسيجي على مستوى العضلة القلبية، فبالاساس في خلل في الوظيفة التقلصية، ولكن يحدث شو؟ الفرط القلوصي هي عبارة عن فرط قلوصي معاوض للخلل على المستوى النسيجي الموجود. إذا في عندي فوضى في النسيج الخلوي يؤدي خلل في التقلص، هذا بيتعوض شو؟ بزيادة القلوصي. الأعراض هون شو بتكون؟ بالأساس إن ضخامة في جدر البطين الأيسر، فأعراض هي شو؟ أعراض سوء وظيفة انبساطية. ما هي؟ إذا في عندي انسداد شو بده يصير؟ بده يعطي أعراض انسداد. إذا الأعراض عندي شقين من الأعراض، أعراض سوء وظيفة انبساطية بسبب السخانة في الجدر، فبيعطيني أعراض قصور قلب انبساطي بشكل مريض من زلة نفسية جهدية، خفقان جهدي، تعب على الجهود، أو أعراض انسدادية، فأي جهد يقوم فيه المريض فبيصير فيه هبوط في الضغط، قد يحصل عند المريض غشي مرتبط بالجهد. سبب شو؟ العائق الانسدادي في مخرج البطين الأيسر. قد يحصل لدى المريض اضطرابات نظم بسبب شو؟ قلنا في عندي مشكلة في على المستوى البنيوي. قد يكون التظاهر الأول عند المريض هو الموت القلبي المفاجئ. كثير بنسمع شائع إنه شاب فاقوا الصبح لقوه ميت. نحن هون ما عندنا دراسة، ما عم نعمل دراسة لنشوف شو السبب، لكن تتفاجأ انه هالشخص هذا اللي التقى ميت وقالوا انه جلطة، اجا لأخوه لعندك بعد فترة تفاجأت انه أخوه عنده اعتلال عضلة قلبية ضخامة، فعلى الأغلب هذا كان هو شو؟ اعتلال عضلة قلبية ضخامة. واضح؟ إذا قد يكون التظاهر الأول هو الموت القلبي المفاجئ، قد يسبب غشي مرتبط بالجهد. قد يكون كأعراض غشي مرتبط بالجهد، ليش؟ إما بسبب نقص النتاج أو بسبب اضطرابات نظم. إما بسبب نقص النتاج المرتبط بالانسداد أو بسبب شو؟ اضطرابات النظم أثناء الجهد. إذا الأعراض شو؟ أيضا يضاف شو؟ أعراض خناقية. قد يأتي المريض بأعراض خناقية، أعراض نقص تروية قلبي. ليش بيصير أعراض نقص تروية قلبي؟ قد يكون عندي خلل في الامتلاء الشعري، قد يكون عندي انضغاط في الأوعية الإكليلية بسبب الضخامة العضلية، عم تنضغط الأوعية الإكليلية. أيضا الضخامة العضلة القلبية بدأ زيادة استهلاك العضلة القلبية، يعني خلل بين الحاجة والوارد، بالإضافة إلى الضغط، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط داخل البطين الأيسر. كلا هاي شو بتسبب خلل الاسترخاء، ايضا ممكن يكون مسؤول عن سوء امتلاء الشرايين الاكليلية. اذا قد تكون الاعراض هي اعراض خناق صدر، قد يكون اعراض سوء وظيفة انبساطية يعني زلة تنفسية، قد يكون اعراض هي اضطرابات نظم وغشي خفقان، غشي مرتبط بالجهد، قد يكون الموت المفاجئ هو التظاهر الاول والاخير عند المريض. بالبداية بتكون الزلة التنفسية ناجمة عن شو؟ عن سوء وظيفة انبساطية. مع الزمن خصوصا في الحالة العائق الانسدادي شو بده يصير بالعضلة القلبية؟ إذا في عندي عائق انسدادي وأنا ما عالجت بصير توسع، بصير في توسع في البطين، بصير في ضعف في العضلة القلبية، بتحول لضعف في الوظيفة الانقباضية. بصير وصول قلب قبض. ليش بنسمع صوت رابع بهيك حالة؟ بنسمع نفخة ترافق كتير اعتلال العضلة القلبية الضخامة خصوصا الساد مع قصور في الصمام التاجي. بصير في قصور في الصمام التاجي، خلل في الوريقة الأمامية في الصمام التاجي، أثناء الانقباض تندفع الوريقة الأمامية للتاجي باتجاه الأبهر، بسبب تباعد بين الوريقتين، بصير في قصور تاجي أثناء الانقباض. نفس الآلية اللي عم تسبب انسداد في مخرج بطين الأيسر، عم تشفط الوريقة التاجية الأمامية باتجاه الصمام، عم تصير تباعد بين الوريقتين، إذن بترافق مع قصور تاجي. فالموجودات شو؟ موجودات نفخة انقباضية تاجية. ممكن أنا أسمع نفخة انقباضية في كامل الجدار الصدر خصوصا حافة اليسرى للقص ناجمة عن شو؟ عن تضيق مخرج الأبهار. ممكن أسمع صوت رابع. ليش؟ لأنه في عندي خلل في الوظيفة الانبساطية، نقص في المطاوعة. على تخطيط القلب الكهربائي شو بدنا نشوف؟ بنشوف علامات ضخام البطين أيسر واضحة صارخة. واضح؟ قد يكون بيعطيني منظر احتشاء عضلة قلبية أو ندبة احتشاء عضلة قلبية خصوصا على الجدار الأمامي بسبب السخان الشديد في الحجاب بين البطينين، فممكن يعطيني شكل QS بالمساري V1 ل V3. واضح؟ الإيكو مشخص. كيف مشخص؟ نشوف ضخامة في جدر البطين الأيسر، نشوف ضخامة إذا في عندي الضخامة هل هي متناظرة أم غير متناظرة، مكان توضع هذه الضخامة، ممكن تكون ضخامة شاملة لكل البطين، ممكن تكون لا موضعة في مكان واحد فقط، إما في الجدار الأمامي أو في الجدار السفلي أو فقط في القمة. إذن الإيكو مشخص ببين لي إذا في عندي ضخامة في جدر البطين الأيسر، إذا في عندي سبب قلبي يفسر هذه الضخامة، إذا في عندي تضيق صمامي، صمام أبهري، تضيق تحت أبهري غشائي، تضيق فوق أبهري، تضيق برزخ أبهر، إذا بيساعدني في نفي الأسباب الأخرى لفرض زيادة الأفتر لود. بنشوف الصمام التاجي، يا ترى في عندي قصور تاجي مرافق ولا لا؟ في عندي انسداد في المخرج ولا لا؟ قلنا قد يكون الاعتلال الضخامي في عندي انسداد مخرج او ما في انسداد مخرج. الأسوأ هو شو؟ انسداد المخرج، أسوأ انذارا من عدم وجود انسداد. اذا في انسداد في المخرج قديش مدروج الضغط داخل البطين، يعني المنطقه اللي عم يصير فيها التضيق قديش في مدروج الضغط بين قبل وبعد لنشوف. مشان شو؟ كلما زاد المدروج كلما كان التضيق اشد. وجود القصور التاجي وشدة القصور التاجي شذوذات امتلاء البطين الأيسر. شايفين منظر هون شفناه؟ شايفين حركة الصمام التاجي هون؟ محل الدائرة الصمام التاجي الوريقة الأمامية شلون عم تروح هيك أثناء الانقباض؟ هذا ممكن هاي الحركة هي ممكن تساهم في انسداد مخرج وبنفس الوقت تحدث القصور التاجي. مريض احتلال العضلة القلبية الضخامة ممكن نعمل له هولتر لنشوف إذا في عنده عم يصير في عنده اضطرابات نظم أو لا. شو هي عوامل الخطر لحدوث الموت القلبي المفاجئ عند مريض عنده احتلال العضلة القلبية ضخامة؟ أول شيء شدة السخانة، شدة السخانة كلما كانت، إذا عندي السخانة شديدة جدا في الحجاب بين البطينين انذار أسوأ، إذا في عندي انسداد انذار أسوأ، مدروج الضغط انذار أسوأ، هبوط الضغط أثناء الجهد انذار أسوأ، إذا في عندي قصة غشي عند المريض أو قصة إنعاش عند المريض سابقة أو مريض عنده سوابق موت قلبي مفاجئ في العائلة انذار أسوأ. هاي كلها إذن علامات سوء انذار في اعتلال العضلة القلبية الضخامة لازم ننتبه لها، لأنه قد تترافق مع حدوث الاضطرابات النظم والموت القلبي المفاجئ. يعني إذا بدي أتنبأ أنا قديش ممكن يصير احتمال أنه يصير موت قلبي مفاجئ عند الشخص، بطلع على مجمل هذه العوامل الإنذارية. ايه دكتور عيسى؟ يلا دقيقتين يلا. اذا الهولتر القسطره القلبيه العلاج شو؟ العلاج اذا في عندي انسداد في المخرج العلاج هو جراحي بقطع الجزء المتضخم من من الحجاب بين البطينين اللي عم يسبب لي الانسداد، او بالقسطره بدخل بالقسطره انا على الشريان المغذي لهالمنطقه هاي وبعمل فيه في احتشاء، بعمل احتشاء على القلبيه في المنطقه هاي فبتتنخر وبيروح لمنطقة الانسداد. إذا في عنده قصور تاجي شديد في العلاج هو جراحي، بيجي بالداخل بقطع الحجاب وبصلح الصمام. خطورة هي شو؟ الموت القلبي المفاجئ. إذن هو استطباب في المرضى اللي عندهم خطر لحدوث الموت القلبي المفاجئ بشو؟ زرع مزيل رجفان آلي صادم، يعني زرع صادم داخلي عند المريض، بس صار عنده توقف قلب بيعمله صدمة بيرجعه ل هذا هو قطع الكحولة، هو نحقن كحول بالشريان يسبب احتشاء بها المنطقة. العلاج ممكن نعطي أيضا كأدوية عند هاي المريض، نعطي حاصرات بيتا، حاصرات الجلس بتخفض القلوصية. الأدوية اللي بتنقص القلوصية شو؟ بتنقص للمدروج، بتخفف شدة الانسداد في المخرج. واضح؟ اللي عنده سؤال يشوفني بالمكتب، أنا في دكتور عيسى بدي يشوف لأنه كلام الدكتور. ضمن مسألة واللي بتكون إياها هيك.